بسم الله في تذكرة ابن الملقن في علم الأثر كنا تكلمنا قبل ذلك على تقسيمه الحديث، كل حديث أقسام ثلاثة: حسن صحيح وحسن وضعيف، ثم عرف الصحيح وأن الصحيح على مراتب، وذكر أيضا الحديث الحسن وأنه ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، وذكر أن القوي يشمل الصحيح والحسن، وقلنا أيضا منها المقبول يدخل أيضا فيه الصحيح والحسن، والضعيف ما ليس واحدا منهما، يعني ما لم يكن صحيحا ولا حسنا، أو ما لم يكن حسنا، وإذا لم يكن حسنا فلم يصل إلى درجة الصحة من باب أولى. فالحسن هو الصحيح الذي خص ضبط راوي. قال: وأنواعه زائدة على 80 أنواع علوم الحديث. المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولا أيضا، والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان وموقوفا ويسمى موصولا أيضا، والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. ثم يقول رحمه الله، وهذا كنا توقفنا عنده: والموقوف. والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا. الموقوف مطلقا، إذا قيل هذا الحديث موقوف أي أنه مضاف إلى الصحابة. والصحابي من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللته ردة على الصحيح من أقوال أهل الحديث، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال من لقي حتى يدخل فيه من لقيه من العميان، مؤمنا به أي من كان مؤمنا لكن بغير النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن بموسى وعيسى فيكون من الصحابة، ومات على الإيمان لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد لا يكون صحابيا، لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع مرة ثانية إلى الإيمان هذا الصحابة أيضا، كما يقول الحافظ بن حجر، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن من صنف في ذكر الصحابة ومسانيد الصحابة روى حديث عن أمثال هؤلاء مثل الأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس صحابي لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن، ثم حدث أن ارتد ثم رجع مرة ثانية إلى الإسلام وحسنت توبته ورجوعه حتى زوجه أبو بكر رضي الله عنه بأخته. نعم، عيان بن حصن، ويستعمل الموقوف في غيرهم أي غير الصحابة مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحو، يعني موقوف ويسكت إذا منسوب إلى الصحابة، على غير الصحابة لابد أن يبين موقوف على فلان من التابعين أو من بعد التابعين، فكل قول أو فعل يضاف إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له مقطوع أو موقوف مقيدا. أما الموقوف مطلقا فهو الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم. والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا متصلا كان أو غير متصل، وهو من مباحث المتن. المقطوع هذا غير المنقطع، المنقطع في الإسناد، أما المقطوع نظرنا إلى المتن وأن قائله واحد دون الصحابة اسمه مقطوع. أما الذي وجد في إسناده سقط، حلقة من حلقات السند ناقصة، هذا اسمه المنقطع، وبعضهم يطلق عليه المقطوع أيضا، فيستخدمون المقطوع والمنقطع لمن قطع إسناده أو لما وقع سقط في إسناده من وسط السند خاصة. أما المقطوع هذا نظر إلى المتن وأنه مضاف إلى التابعي أو من دون التابعي. وأما المنقطع فهو من مباحث الإسناد، وهو كل ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، فإن كان عدم اتصاله من آخر السند من بعد التابعي فهو الذي يقال له عند الإطلاق المرسل. المنقطع ما لم يقع الاتصال في سنده، واتصال السند أن يكون كل راوي سمع المروية من شيخه، فإذا حدث سقط في السند فهو منقطع مطلقا وتحته أجناس. إذا كان السقط في أول السند له إثم يخص، سقط في آخر السند له إثم يخص، سقط في وسط السند برجل واحد ده اللي يطلق عليه المنقطع فقط، سقط في وسط السند باثنين مع التوالي اللي هو المعضل، سقط في وسط السند وهذا السقط خفي غير واضح اللي هو المدلل أو المرسل الخفي، كل هذا يدل على أن الإسناد غير متصل. الإسناد غير متصل لسقط وقع فيه أو حصل فيه في أوله له اسم خاص وهو المعلق، في آخره بعد التابعي له اسم خاص وهو المرسل، في وسطه باثنين مع التوالي له اسم خاص وهو المعضل، في وسطه سقط سقوطا خفيا بفعل مدلس اسم المدلس، مدلس عن عنا فأسقط الواسطة بينه وبين شيخه اسم المدلس، معاصر أسقط الواسطة بينه وبين المعاصر له الذي لم يلقه ولم يسمع منه اسم المرسل الخافي، مرسل خافي. والمرسل وهو قول التابعي وهو من لقي الصحابية، قلنا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، التابعي من لقي الصحابية وهو مؤمن، وهو من لقي الصحابي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المرسل من الحديث هو رفع التابعي الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قيل أو فعل كذا وكذا في حياة النبي أو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا اسمه إيه؟ مرسل. المرسل هو قول التابعي وهو من لقي الصحابي وإن لم يكن كبيرا، يعني سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا حديث عن النبي مرسل أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل فيه القول والفعل والتقرير والوصف. يعني لما نقول إيه المرسل هو رفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعم، بدل ما نقول هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدل ما نكسر في الكلام ونقول إيه هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قيل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يغنى عنه إيه قولنا رفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الإيه المرسل. قال ابن الصلاح وصورته أي صورة المرسل التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب وإذا قالوا فعل رسول الله أيضا، طب وإذا قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا برضو مرسل، فرفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنه، كل التابعين سواء كان كبيرا أو صغيرا إذا رفع الحديث فهو مرسل، لكن هناك مراسيل ضعيفة جدا، مراسيل ضعيفة جدا مثل ما يقولون يعني مراسيل الحسن ومراسيل الزهري ومراسيل ابن جريج. والحديث المرسل من أقسام الضعيف، لماذا؟ للجهل بحال الوصفة، إن احنا الحديث الصحيح لابد أن يكون معلوما رجاله كلهم عدالة وضبط وكل واحد سمع من الثاني، وأن يكون الإسناد متصلا. فالمرسل لم يحصل فيه الاتصال، وللجهل بحال الواسطة الساقطة، لأن مش عارفين الساقط بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم هل هو صحابي ولا تابعي. لما جاء هذا الاحتمال صار الإسناد ضعيف، لكن لو عرفنا أن الواسطة هنا صحابي يبقى صحيح ما في شك. فالمرسل الحديث المرسل من أقسام الضعيف. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح. والإسناد يكون صحيحا متى؟ إذا كان متصلا. وقال مسلم في مقدمة الصحيح نقلا عن غيره: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. قول أهل العلم بالحديث يعني قولهم الصحيح أن المرسل ليس بحجة. بعض الناس بيحتج بالمرسل. فقال الخطيب البغدادي: والذي نختار من هذه الجملة سقوط العمل بالمراسيل وأن المرسل غير مقبول. والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه، ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه. احنا لا نعرف من هو فضلا عن نعرف حاله. وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته، فوجب لذلك كونه غير مقبول. كونه الضمير يعود على الايه؟ على المرسل. للجهالة لحال الوصفة. قال النووي: ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة صحيح. أبو حنيفة ومالك يرون الاحتجاج بالمرسل، والشافعي يحتج به إذا احتفت به قرائن أخرى. قال العراق في الألفية: واحتج مالك كذا النعمان اللي هو أبو حنيفة، وتابعوهما به ودانه الحنفية والإيه والمالكية، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، جهل في الوصفة. وصاحب التمهيد عنهم نقل: ومسلم صدر الكتاب أصل، يعني في صدر الكتاب أصل أن هذا عند أهل العلم بالأخبار ليس يعمل به. قال الحافظ: وإنما ذكر في قسم المردود اللي هو إيه المرسل، والمرسل هو إيه رفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو قال واحد المرسل هو ما سقط منه الصحابي، هذا التعريف صحيح ولا غلط؟ ليه؟ لو قال المرسل هو ما سقط منه الصحابي هذا غلط، لأن المرسل لأن عدم ذكر الصحابي لا يضر الحديث، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. يعني الساقط بين التابعي هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ربما يكون صحابيا وربما يكون تابعيا آخر. وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، يعني ربما التابعي المذكور عندنا في السند أسقط تابعيا، والتابعي هذا احتمال يكون ثقة واحتمال يكون ضعيف. فلما ورد هذا الاحتمال الضعيف في كونه تابعيا وفي كونه ضعيفا من بين التابعين، شوف كم احتمال، صحابي أو تابعي، هذا واحد. طيب تابعي ثقة أو ضعيف، مين؟ يبقى ثالث مرتبة. ولذلك كان الضعف هنا أو الضعف الناشئ بسبب السقط من بعد التابعي أقل من الضعف الناشئ بسبب السقط في أثناء الإيه؟ السند. لأن الضعف في أثناء السند ضعف شديد لا ينفع أن يستشهد به ولا أن يتابع، أن يكون حجة ويحتج به بمساعدة غيره مما هو مثله في الضعف الخفيف. لأن الضعف بسقوط رجل في الإسناد فاصل السند ضعف شديد، لأن الاحتمالات هنا أسوأ من الاحتمالات المتقدمة. احتمال هنا يكون ما فيش راجل أصلا، احتمال يكون كذاب، لكن هناك كان الكذب بندرة وقلة. فالضعف هناك اللي في المرسل يعني ضعف خفيف، لذلك عد المرسل من أنواع الضعيف الضعف الخفيف الذي يتقوى. يعني إسناد مرسل وإسناد متصل آخر فيه ضعف خفيف، رجل سيء الحفظ أو فحش أو يخطئ كثيرا أو مجهول الحال مذكور مثلا أو مدلس عن ضعف خفيف، هذا يقوي المرسل. وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني لو أنه ثقة يعني يحتمل أن يكون حمله عن صحابي ويحتمل أن يكون حمله عن تابعين آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال الأول. الثقة الثاني ذا ممكن التابع الثاني ممكن يكون ثقة ممكن يكون ضعيف، ولو كان ثقة يحتمل وهكذا. يقول وهذا فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. وضعف المرسل من الضعف الخفيف الذي يزول بالمتابعات والشواهد. قال ابن رجب في شرح علل الترمذي قال الشافعي في الرسالة ما معناه إن المرسل له مرجحات تدل على أن له أصلا، وهي يبقى مالك وابو حنيفة يرون المرسل حجة مطلقة كذا، أو الشافعي لا يراه حجة مطلقة لكن يحتج به متى؟ إذا حفته قرائن تدل على أن له أصلا، وهي أن يوافقه مرسل غيره ممن قبل عنه العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم. واضح الكلام ده؟ طبعا مش واضح. إسناد مرسل أرسله تابعي والثاني مرسل آخر، حتى نقوي المرسل الأول بالثاني والثاني بالأول لابد أن يكون المرسل الأول أخذ العلم عن شيوخ غير المرسل الثاني، لأن لو كان يشترك معه في نفس الشيوخ ربما يكون اللي سقط عند الأول هو نفس اللي سقط عند الثاني فإسناد واحد ما عملناش حاجة. فشرط حتى يتقوى المرسل بمرسل غيره أن يكون رجال المرسل الأول غير رجال الإيه؟ المرسل الثاني. ده معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى أول حاجة متى يتقوى المرسل؟ إذا ورد مرسل آخر عن مرسل له رجال غير المرسل الأول. الثاني نعم لا شيوخه، يعني مثلا عندنا مرسل سعيد بن المسيب ومرسل عطاء، عشان نقول هذا يقوي هذا وهذا يشهد لهذا لابد يكون شيوخ سعيد غير شيوخ عطاء، لان لو اشترك معاه في شيخ او اثنين او ثلاثة ربما يكون الشيخ اللي سقط هنا هو نفس الشيخ اللي سقط هنا، يبقى هو سند واحد. واحنا نقول لابد ان يكون متعددا، لما نقول مرسل يتعدد بمرسل يعني ذا غير ذا. لما حصل عندنا شبهة ربما ان يكون سندا واحدا نقول ما يقوهش. الثاني أن يروى عن بعض الصحابة قول له يوافق ما روى المرسل، يعني المرسل الأول روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد قول لأحد الصحابة بنفس إيه؟ معنى هذا المرسل. الثالث أن يوجد عوام وأهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى، يعني شبه إجماع، يعني إجماع العلماء المفتين يفتون بمعنى هذا المرسل مما يدل على أن هذا المرسل له أصل عنده. الرابع إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنهم، يعني يكون مرسله ليس من المراسيل الضعيفة جدا، يعني شيوخه لما نقول له من شيوخك فلان وفلان وفلان ما فيش فيهم واحد مجروح جرح شديد، لأن ربما يكون اللي أسقطه حينما أرسل من هؤلاء المجروحين الكذابين، يعني له شيخ من مشايخه عنده 100 شيخ منهم واحد كذاب فيروي حديثا مرسلا، ربما يكون الذي أسقطه من هذا السند هو الكذاب هذا، فهذا لا يصلح أن يتقول. فلما نقول له من شيوخك يقول فلان وفلان وفلان ثقات فهم ضعف خفيف، فإذا قيل له سمي لنا من أخذت عنه لا يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. وإذا وجد في الدلائل كلام الشافع أيضا، وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصف يعني إذا وجدت هذه الدلائل التي تدل على أن مرسله له أصل، إذا وجدت هذه أحببنا أن يقبل مرسل ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. يعني هو حجة لكن حجيته ليست بالحديث المتصل، يعني لو تعارض هذا مع حديث متصل ذاك يقبل. وقال: أما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم من يقبل مرسله لأمور. يعني صغار التابعين الذين يرون عن تابعين آخرين أو الإرسالهم ضعيف، لماذا؟ أنهم أشد تجاوزا فيما يرون عنه، يعني تساهلهم في أخذ العلم غير كبار التابعين، أن إحالاتهم في الأخبار كثيرة. يقول كثرة الإحالة في الأخبار وكثرة الإحالة، يعني لما قلت سمعت من مين؟ قل من فلان، وفلان سمع من مين؟ من فلان، يعني يحيلنا على كثيرين. وكثرة الإحالة في الأخبار تكون أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. ولذلك الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل، يعني الإسناد اللي فيه 4 رجال أقوى من اللي فيه 10 رجال لمتن واحد، لأن الاحتمالات احتمالات، لو احتملنا الوهم من كل واحد ولو بنسبة صغيرة جدا يبقى عندنا 10 احتمالات، وهذا في 4 احتمالات فقط. فصغار التابعين لما نقول له بتروى عن من؟ يقول فلان عن فلان عن فلان، هيذكر لنا 2 3. أما كبار التابعين 1 مثلا فقط. فكثرة الإحالة أمكن للوهم، فصغار التابعين يقول لا أعلم منهم، أي من أهل الحديث، من يقبل مرسله مطلقا. وأما مرازيل الصحابة، مرسل الصحابي يعني الصحابي يروي حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بل سمعه من صحابي آخر فقال قال رسول الله، أو يذكر فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي الآخر، هذا اسمه مرسل صحابي. المرسل مطلقا هو مرسل التابعين. مرسل الصحابي يعني إسقاط الصحابي الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حجة بشرط أن يكون هذا الصحابي ليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب، لأن ربما يكون هذا الذي ذكره مما أخذه عن أهل الكتاب. قال: وأما مراسيل الصحابة فهي حجة، ورواية الصحابي الصغير شيئا لم يدركه كرواية عائشة لبداية الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ابن عباس وجابر لما لم يحضروه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابة غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول. قال النووي في كلامه عن المرسل: هذا كله في غير مرسل الصحابي، أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح. قال السيوطي: الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح الناقلون بضعف المرسل، أي أن مرسل الصحابي حجة. تنبيه: لماذا يكتب أصحاب الحديث المراسيل ويروونها مع القول بضعفها؟ لماذا يذكرونها في كتبهم مع أنهم يقولون كما يقول مسلم في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، لماذا يكتبونها؟ قال الخطيب في الكفاية: وأما كتب أصحاب الحديث المراسيل والرواية لها فإنها على طرق. لماذا؟ أحدها لاستعمال ما تضمنت من الأحكام عند من رأى قبولها ووجوب العمل بها مع إجماعهم على الفرق بينها وبين المستدات في الصحة والثبات. يعني مالك وأبو حنيفة وأتباعهم يكتبوها في كتبهم لأنها عندهم حجة كده، وإن كانوا كما ذكر يقولون إن الحجية والاحتجاج بها ليست في القوة بالاحتجاج مثل الاحتجاج بالإيه؟ بالمتصل. الثاني من إيه؟ لماذا يكتب أصحاب الحديث المراسيل؟ الأول يكتبها من يراها حجة. الثاني منهم من يكتبها على معنى المعرفة لعلل المسندات، يعني أعرف المرسل حتى أعل به المسند. الحديث روي بوجهين، وجه مرسل وجه متصل، والمرسل أقوى إسنادا من المتصل، فيقول إن هذا المرسل هو الراجح والذي وصله هو الواهم، فالحديث المتصل لظاهره الاتصال وظاهره الصحة معل به علة قفية. وما هي العلة؟ أن الصحيح أنه مرسل وأن ذكر الصحابي فيه وهم من الراج، فيكتبون المراسيل ليعلوا بها الايه او ليعرفوا بها علل المسندات، لان في الرواة من يسند حديثا يرسله غيره، ويكون الذي ارسله احفظ واضبط فيجعل الحكم له، يعني الراجح قوله. وقد قال احمد بن حنبل فيما حدثنا عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا ابو بكر، ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ خطيب. فيما حدثنا أبو بكر الخلال قال أخبرني الميموني تعجب إلي، قال تعجب إلي أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع، يعني يكتب الحديث الذي بالسند المتصل ويترك الحديث الذي بالسند المنقطع. ثم قال وربما كان المنقطع أقوى إسنادا أو أكثر. قلت بينه لي كيف، يعني الميموني لسه مش فاهم كلام أحمد ماذا يقصد. قال يكتب الإسناد متصل وهو ضعيف، ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه وهو يعرف، وهو يعرف ثم يسنده، وقد كتبه هو على أنه متصل ويزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه لو كتب الإسنادين عرف المتصل من المنقطع، يعني ضعف ذا وقوة ذا. واضح الكلام؟ الحديث له اسنادين، اسناد متصل واسناد منقطع. لو لم نرى المنقطع الاسناد المتصل ظاهره الصحة، لكن اقوى من روى الاسناد متصلا رواه منقطعا مرسلا. يعني الحديث مثلا رواه رجلان عن سفيان عن ابن عجلان مثلا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن سفيان ثقة، ورواه عن سفيان اثنان ثقتان، عن سفيان عن ابن عجلان عن ابيه لا ثقة فقط، سفيان عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يشوف الاسناد الثاني هذا يقول اسناد صحيح، يعني اسناد حسن مقبول، لكن لما يرى الاسناد الاخر ان في واحد ثقة ثبت جعله عن ابن عجلان عن ابيه عن النبي مباشرة من غير ذكر ابي هريرة، يعرف ان الثاني ده واهم، واهم حينما ذكر ابي هريرة، وخاصة في مثل هذه الاسانيد اللي هي ثلاث المتصلة كده، ابن عجلان عن ابي هريرة معروف سلسلة يقول لازم الجادة. فالذي يكتب المتصل دون المنقطع قد يقبل الحديث كما يقول الإمام أحمد، ويقول وهو يزعم أنه لا يروي إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يذكر إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس حديثا للنبي لأنه معلم. واضح الكلام ولا مش واضح؟ نجمع؟ لا مش جامع، ده في راجح ومرجوح. الثالث لماذا يكتبون البراسيل؟ ومنهم من يكتبها مسندة ويرويها مرسلة على معنى المذاكرة والتنبيه ليطلب إسنادها المتصل ويسأل عنه أو يسأل عنه، يعني في المذاكرة يقول يعني حديث ابن عيين عن ابن عجلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، اذكرها فقط على سبيل المذاكرة، اذكر لهذا الإسناد، يعني صل لي هذا الإسناد، يعني إما بيختبره أو بيقول ابحث عنه أو هو يذاكر الآخرين دون قصد الرواية فيكتبون هذا أيضا في كتبهم. الرابع وربما أرسلوه اقتصارا وتقريبا على المتعلم لمعرفة أحكامها كما يفعل الفقهاء الآن في تدريسهم فإذا أريد الاستعمال احتيج لبيان الإسناد، يعني يرسلون الحديث من غير ذكر الإسناد على سبيل الاعتناء بالمتن والفقه فيه فقط، لكن إذا عند المحققة يذكر الإسناد كاملا. قال: ومنه ما خفي، أي من المراسيل، والمرسل هو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومنه، أي من المراسيل، ومنه ما خفي إرساله، وهو رواية الراوي عن معاصر له لم يلقى بل بينه وبينه واسطة وهو غير التدليس. إرسال الخفي، رجل عاصر الشيخ لكنه لم يلقى فروى عنه مباشرة برضو بصيغة محتملة، هذا اسمه إرسال خفي. والفرق بينه وبين التدليس أن التدليس روى عن شيخه الذي سمع منه أحاديث حديثا لم يسمع، أما المرسل روى عن غير شيخه ممن عاصره في زمانه، هو مرسل يعني في إرسال انقطاع بينهما. وخفي لأنه إذا راجعنا إلى عمر هذا وعمر هذا يعني يخفى على البعض أنه لم يسمع منه فخفي عليه. وإذا كان الانقطاع باثنين متواليين فهو النوع الذي يقال له المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر مع التوالي كما ذكرنا، لأن اثنان فأكثر ممكن مثلا سقط رجل في أول الإسناد ورجل في نصف الإسناد ورجل في آخر الإسناد، يبقى ثلاثة سقطوا، لكن لا يقال له معضل، إنما منقطع في مواطن ثلاثة، منقطع هنا ومنقطع هنا ومنقطع هنا، فشرط التوالي والتتابع للسقط أو للساقطين حتى يحكم أو يقال إن هذا الإسناد معضل. ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس، وزي ما قلنا ليه المنقطع اسم جنس يدخل تحته أنواع المرسل والمعلق والمعضل والمدلس والمرسل الخفي. وإذا كان الانقطاع في أول السند فهو الذي يقال له المعلق، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر، والمعنعن وهو ما أتي فيه بلفظة عن يا فلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء، عن فلان عن فلان الظاهر أنه إسناد متصل إلا أن يكون فيه أحد الرواة وهو مدلس أو موصوف بالتدليس. وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل أنه من قبل الإسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم وقبلوه، وكاد أبو عمر ابن عبد البر أن يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، قال العراقي: لا حاجة لقوله كاد فقد ادعاه. وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك، وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يحمل ظاهر الإسناد إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك، يحمل ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. هذا كلام الحافظ السيوطي في تدريب الراوي. قال ابن حجر: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع. معاصر روى عن من عاصره لفظ العنعنة عن فلان، أو الأنعنة أن فلانا قال، أو بصيغة محتملة، هذه محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تابعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد، كما يقول الحافظ، وهذا كلام الحافظ في نزهة النظر. تنبيه إذا قال الراوي حدثنا فلان أن فلانا حدثه بكذا أو قال كذا أو فعل كذا. قال الجمهور فيما حكاه عنهم ابن عبد البر منهم مالك أن أن كعن أن فلانا قال مثل قوله عن فلان في الاتصال. ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم من اللقاء والبراءة من التدليس العنعنة والأنأنة. وأي صيغة ليست صريحة في الاتصال محمول على الاتصال بشرطين. الشرط الأول أن يكون عصر شيخا، والشرط الثاني أن يكون بريئا من التدليس. والتدليس والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري. وأصل التدليس من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام، كأنه أظلم أمره على الناظر فيه لتغطية وجه الصواب فيه. وفي الاصطلاح التدليس في الاصطلاح إخفاء عيب في الإسناد وتحسين الظهر. التدليس إخفاء عيب في الإسناد وإظهاره سليما مبرأ من هذا العيب. وهو مكروه أي التدليس لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخص. والتدليس له قسمان رئيسيان: التدليس إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره، وهو نوعان رئيسيان تحته أو بعدهما أنواع أخرى. الأول تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه بلفظ عن أو قال أو ذكر أو نحو ذلك مما يوهم الاتصال. أن يروي الراوي عن من؟ شيخه. إذن هو شيخه ولقيه وجالسه وسمع منه، لكن روى عنه شيئا لم يسمعه ولم يذكر الرواية بصيغة جازمة. يعني ما قلش حدثني، لأنه لو قال حدثني فيما لم يسمع فصار كاذبا وانتهى الأمر، لكن بصيغة محتملة يقول عن. لما تيجي تقول له انت سمعت، لا ما سمعتش. طيب لماذا تقول عنه؟ يقول انه هذا كذبت عنه، هو عنه فعلا، انا سمعت من واحد ثاني عنه. او قال هل سمعت؟ انا اقول يقول لا انا سمعت من فلان انه قال قال فلان. طيب لماذا؟ انا ما كذبتش، انا قلت هو قال وانا مؤمن انه قال مصدق، يعني من اسقطته اعتقد صدقه ولذلك جزمت وقلت قال او عنه. فهذا الذي يقال له تدليس الايه؟ الاسناد، اي دلس في اسناده الحديث او في اسناد الحديث، لم يصرح، اخفى، خبى علينا الحقيقه وهو لم يسمع منه. قال علي بن خشرم كنا عند سفيان بن عيينه فقال قال الزهري كذا. بن عيينه ما قالش حدثنا الزهري، لكن ايه؟ قال الزهري. فقيل له حدثكم الزهري؟ فسكت. يعني انت سمعت هذا من الزهري؟ فسكت. ثم قال قال الزهري. فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال لا، لم اسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. مع ان ابن عيينة روى عن الزهري وسمع منه، يعني هو شيخه، لكن في هذا الحديث دلس فقال ايه؟ قال الزهري. هو مش كذاب، لأنه سمع الحديث من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وهذا اسمه تدليس الايه؟ الإسناد. الثاني تدليس الشيوخ، وهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمر وتوعيرا للوقوف على حاله. تدليس الشيوخ أن يخفي حال الشيخ. كيف؟ الشيخ معروف مشهور عند الناس بالكنية يذكره بالاسم، مش عايز يبينه. نعم اي نعم، بس تدليسه قليل. ان يذكر الراوي بكنيته وهو مشهور بالاسم حتى لا يعرف الناس من هو. ان يذكره بنسبته او بصفة من صفاته وهو معروف باسمه او بكنيته. يعني يخفي أمر الشيخ بأن يذكره بما لا يعلم غالبا. تدليس الشيوخ ذكر الشيخ بغير ما اشتهر به. مشهور بالاسم يكنيه، مشهور بالكنية يسميه، مشهور بالاثنين ينسبه، مشهور بالثلاثة يلقبه، ينسبه لجده اللي مش مشهور به، توعيرا للوقوف على حال وتعمية الأمر. وهذا اسمه تدليس الشيوخ. الأول تدليس الإسناد، وهذا مكروه محظور، ويكون حراما إذا كان يعرف أن شيخه الذي أسقط أو الذي عم أمره كذابا أو مجروحا جرحا شديدا، ثم يذكره بهذه الصورة، صورة التدليس، حتى يسير الحديث في الناس ويقبلوه وهو يعلم أنه كذاب أو أنه مجروح جرح شديد، فهذا يكون حرام. الثالث مما يلتحق بالنوعين السابقين من التدليس، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، تدليس التسوية، وهو شر الأقسام، شر أنواع التدليس. وصورة هذا القسم أن يأتي المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة، فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية الثقة الأول عن الثقة الثاني بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها، فيصير الإسناد كله ثقات، ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، أو كما يعرفه بعض العلماء إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، لأن لو لم يسمع يبقى واضح الانقطاع، أي حد يعرفه، لكن الثقة الأول يكون سمع من الثقة الثاني في الأصل، لكن لم يسمع منه هذا الحديث إلا بواسطة هذا الراوي الضعيف اللي مدلس تدليس التسوية أسقطه. ولذلك يقال سوى الإسناد، سواه أو زوده، يعني ذكره مستويا ما فيش فيه علة، أو جيدا أو ذكر فيه من الأجواد الرجال وأسقط منه الضعفاء أو العلل التي فيه. وعلى هذا قلت وعلى هذا فلا بد في رواية المدلس تدليس التسوية أن يصرح بالتحديث في طول السند، إن ربما يكون أسقط هناك في الطبقات المتقدمة راويا ضعيفا وهو يفعل هذا مع لشيخه أو لغيره. وأشهر من رمي به أي بهذا التدليس الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد الحمصي. الرابع مما يلتحق بالتدليس الإسناد وتدليس الشيوخ تدليس العطف، وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ثم يعطف عليه شيخا آخر لم يسمع ذلك المروي منه، موهما أنه قد سمعه من الشيخ الثاني، هو سمع الحديث من شيخ ولم يسمعه من الآخر فيعطف الآخر عليه، يقول حدثنا فلان، هو سمع منه وفلان، وقصده يعني إيه وعن فلان أيضا. هذا اسمه تدليس الإيه الإيه العطف. الخامس تدليس القطع أو السكوت، وهو أن يقول حدثنا ثم يسكت ثم يبتدئ كلامه قائلا فلان عن فلان، موهما أنه سمعه منه وممن يفعله عمر بن علي المقدم، أو يبتدئ ويقول فلان من غير ما يذكر الصيغة، يعني يقول حدثنا ويسكت أو يتكلم بكلام آخر وبعدين يقول فلان عن فلان عن فلان، أو يبتدئ الكلام ويقول فلان، يعني ابن عينة مثلا يقول إيه الزهري عن أنس بن مالك، مال الزهري ما قالش يا حدثنا ولا عنه. وطبعا سفيان بن عينة لا يدلس تدليس الايه اسمه تدليس ايه ذا القطع والسكوت. السادس تدليس البلدان، وهو ان يذكر المدلس لفظا مشتركا يطلق في المشهور على غير الموضع الذي اراده، كما اذا قال حدثني فلان بالعراق يريد موضعا باخميم او بزبيد، يريد موضعا بقوط او بحلب، يريد موضعا متصلا بالقاهرة او بما وراء النهر، ويريد انه انتقل من احد جانبي بغداد الى الاخر، والنهر دجلة. والتدليس مكروه كما ذكر المصنف، وقد يكون حراما اذا كان في الشيوخ والشيخ غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، او اوهم انه رجل اخر من الثقات على وصف اسمه او كنيته. والمدلسون ليسوا على مرتبة واحدة بل على خمس مراتب ذكرهم الحافظ ابن حجر في كتاب تعريف أهل التقديس. المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري، والثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرج له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة، والثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثه مطلقا مثل أبي الزبير المكي، والرابعة من اتفق على أنه لا يحتج من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. فالفرق بين الرابعة والثالثة أن الثالثة بعض الناس يقبل، والرابعة بالاتفاق لا يقبلون حديثه لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد. الخامسة من ضعف بأمر آخر غير التدليس فحديثهم مردود حتى ولو صرحوا بالتحديث لسبب الضعف. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.